يقول أرجو بيان وزن صدقة الفطر بالكيلو من الأرز، مقدارها 3 كيلو عن كل شخص. زكاة الفطر عن الإنسان، عن الواحد من الناس، مقدارها بالوزن 3 كيلو من الأرز أو نحو أو من البقر، إن هذا يعادل الصاع النبوي. هذا يقول: هل سنة صيام 6 أيام من شوال لها فضل أكثر إذا قضيت في مكة، أم نفس الفضل في مكان آخر؟ إذا كان المكان فاضلا والزمان فاضلا فهو أفضل للعبادة. إذا صمت 6 أيام من شوال أو غيرها في مكة فإن هذا أفضل مما لو صمتها في بلد آخر. يقول لي: يا أخ عاجز منقطع الأرجل، إذا غاب عنه الدخان يسبب إشكالات في المنزل، فهل يجوز لي أن أحضر له الدخان؟ لا يجوز لك أن تحضر له، إنما يجب عليك أن تنصحه وتبين له أضراره، أن إحضار الدخان له إعانة له على تعاطي المحرم، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. الواجب عليك أن توضح له الحكم وأثره وتبين له الأضراره، وأن تعينه على الخير لا تعينه على الشر. يقول: إذا كان الحرم ممتلئ بالمصلين فهل تكون الساحات في حكم المسجد؟ نقول: نعم، إذا امتلأ المسجد تصلي في الساحة وما وراءها حتى الشارع، إذا اتصلت الصفوف فإن لها فضيلة في المسجد، لكن لا تجلس في الشارع وأنت تعلم أن أمامك فرص للدخول للمسجد. لكن إذا كنت تعلم أنه قد امتلأ المسجد فتصلي في أقرب مكان فضاء قريب من المسجد. يقول: لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الحيض من الدخول إلى مصلى العيد بعدما أمرهن من الخروج إليه؟ ألا يجوز قياس ساحات الحرم على مصلى العيد؟ مصلى العيد منع النبي صلى الله عليه وسلم الحيض من الذهاب إليه لأجل أن لا يلوثنا الأماكن التي يصلي فيها الناس، لا لحرمة المصلى، فالمصلى لا حرمة له، إنما الحرمة هي للمسجد، والمسجد هو الذي تمنع منه الحائض من الدخول ولو لم يكن صلاة. وأما ساحات الحرم فليست مثل المساجد، وإنما هي مثل مصلى العيد بالنسبة لي وقت صلاة العيد. فالمرأة يجوز لها أن تذهب للساحات ولو كانت عليها العادة، لكن ينبجب عليها أن تأمن تلويث الساحات، ما إذا كانت تتسبب في تلويثها فلا يجوز لها. يقول: ما هو نصاب زكاة المال؟ نصاب زكاة المال هو ما يعادل 20 مثقالا أو 200 درهم، وهذا بالإمكان معرفته من الصواغ، لأنه يختلف ارتفاع السعر من يوم لآخر، إذا غلي الذهب أو رخص تتغير يتغير النصاب، إنما هو في حدود 350 إلى 400 ريال سعودي. يقول في آخر العام سيكون عندي 10,000 ريال، فهل أزكي آخر العام أم عن كل شهر أدخره ويحول عليها سنة؟ الواجب عليك أن من ما حال عليه سنة هو الواجب أن تخرجه، فما يحول عليه في شهر رمضان غير الذي يحول عليه في شهر شعبان غير الذي يحول عليه في شهر شوال. لكن لو جعلت وقتا محددا في العام وتزكي ما عندك، هذا مع نيتك التبرع بما زاد عن الزكاة، فإن هذا جائز. يقول الساحات ليست من الحرم ويجوز للحائض أن تجلس فيها، فإذا كانت خارج الحرم كيف يضاعف الأجر فيها؟ يضاعف الأجر فيها لأنك تصلي مع إمام في مكة، وأنت تتابع الإمام فهو يصلي، فالصلاة في مكة كلها سواء كان داخل المسجد هذا أو غير من المساجد كلها تضاعف بمئة ألف. وأنت إذا صليت خارج الحرم وتتابع إمام الحرم وأنت في الساحات، فأنت في حكم الذي في داخل الحرم من حيث مضاعفة الأجر لأنك تتابع إمام الحرم. يقول متى تدفع زكاة الفطر وما مقدارها وهل يجوز إرسالها إلى بلدي؟ نقول زكاة الفطر قدرها صاع، وهو ملء كفي الرجل المعتدل 4 مرات، أي ما يعادل 3 كيلو، وتدفع عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني ليلة العيد، هذا هو وقت الوجوب عند الفطر من جميع رمضان، ويجوز تقديمها يوم أو يومين قبل العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. يقول هل يجوز إرسالها إلى بلدي؟ نقول نعم، إذا كان فيه مصلحة، كان يكون لك قريب فقير أو ترى أن أهل بلدك أشد حاجة مما أنت فيه الآن. يقول إذا كان للميت ولد واحد وأوصى لشخص بمثل الولد فما هو نصيبه؟ نقول هذه الوصية لا ينفذ، لأنه إذا أوصى به مثل نصيبه يكون له النصف، ففي هذه الحال يخرج الثلث وما زاد عنه، فإنه يوقف على إجازة الوارث، فإن أجازه نفذ وإلا فلا. يقول ما حكم جماع الزوجة بعد انتهاء العمرة وأنا ما زلت في مكة؟ نقول جائز، إذا أن الإنسان طاف وسعى وحلق شعره أو قصر فإنه يكون تحلل وحل له كل شيء، حرم عليه بسبب الإحرام، فإن هذا جائز. يقول ما حكم زيارة المسجد النبوي؟ نقول سنة فليس بواجب وإنما هو من السنة. يقول إذا زار هل من الواجب دخول مكة محرما؟ نقول إذا أراد العمرة فإنه يلزمه الإحرام، إذا كان لا يريد أن يأتي بعمرة فلا يلزمه الإحرام. يقول هل يجوز توزيع زكاة الذهب لشراء بعض الحاجات وتوزيعها على فقراء الحرم؟ نقول إذا كنت لاحظت أن بهم حاجة إلى شيء معين فأرجو إن شاء الله لا بأس بها، أما الأصل فيها أنه يجب عليك أن تخرج زكاتها منها ثمنية ريالات أو ذهب. امرأة تسأل عن حكم إجهاض الطفل الصغير الذي عمره 3 شهور، وما هو طفل الذي يظهر أنه حمل وليس طفل، وذلك حسب العرف السائد خوفا على ابنها الأكبر وعمره 1 سنة، ما حكم ذلك؟ نقول لا يجوز، لا يجوز لها الإجهاض إلا لو كان لم يبلغ 40 يوما وتتضرر من هذا الحمل في دوائم مباح، أما إذا زاد عن هذا فلا يجوز. يقول رجل له زوجتان وأخوان وهو عقيم وله نصاب من المال، الزوجتان لهم طرف من المال، هل يجوز له أن يخصص الوصية للزوجتين؟ نقول لا، لا وصية لوارث، لا يجوز للإنسان أن يوصي للوارث، فإن أوصى فلا ينفذ إلا إذا أجازه بقية الورثة، فإن أجازوه نفذ وإن لم يجزوه فلا. يقول انه نسي وشد شعرا من رأسه وهو محرم فما الحكم؟ نقول اذا كان ناسيا فارجو ان شاء الله انه لا شيء عليه لو قلع من هذا الشيء. يقول لدي محل في بلادي، اذا اتاني زبون في محلي واراد ان ياخذ دين وليس محدد نزيد في السعر حسب التأخير، هل علي شيء في ذلك؟ نقول إذا اتفقتم عند الشراء يعني عند العقد عند البيع على أن هذه السلعة التي تباع 10 على أنها تكون ب 12 فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.